فيه وضوح، والوضوح يختصر على المدعو، يختصر على المدعو مقدمات كثيرة. فلو قرأ أحد عنوان هذه الندوة لوصل إلى ما تعني وما يراد منها. نحن في هذا الجامع، جامع الإمام تركي بن عبد الله آل سعود، هذه الأسرة المباركة التي هيأ الله لها أمر هذه البلاد والقيام على التوحيد والسنة قرون كثيرة. هذا المسجد هذه السنة عمره 200 عام، هذا المسجد عمره 200 عام. كم دوى في جنباته من أصوات العلماء الدعاء إلى التوحيد والتحذير من الشرك، الدعاء إلى السنة والتحذير من البدعة، الدعاء إلى الحق والفضيلة. أئمة تعاقبوا على هذا الجامع، ونحن نتحدث هذه الليلة بين يدي إمام من أئمة المسلمين وحبر من أحبار المسلمين، شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وريث علم ومجد، وإذا قيل آل الشيخ آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المصلح المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن 12 ولا تزال سلالته المباركة دعاة علم وهدى ونشر للتوحيد وتحذيرا من الشرك، دعاة إلى السنة وتحذيرا من البدعة. هذه البلاد تميزت عن غيرها بمزايا كثيرة، وأجدني قبل أن أخوض في الحديث عن خطر هذه الفرق الضالة أن أتكلم عما ننعم به وما ميز الله به هذه البلاد، ألا وإن أعظم نعمة نعمة التوحيد والدعوة إليه. والحديث في هذا يطول، ولكني سأذكرها كإشارات. نعمة تحكيم الشريعة، المحاكم الشرعية تحكم بما أنزل الله، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تميزت بها هذه البلاد، ومن أساس التمكين في ذلك نشر الإسلام والدعوة إليه، ليس فقط هنا في المملكة العربية السعودية بل في جميع العالم. الاهتمام بشأن الحرمين قولا وفعل، ويكفيك أن ملوك المملكة العربية السعودية تنازلوا عن اسم الملك وسموا أنفسهم خدام بيت الله، خادم الحرمين، وهذا شرف وفضيلة وميزة ميزهم الله بها. فنسأل الله أن يديم عليهم الفضل وأن يحفظ خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأن يلبسه لباس العافية والشفاء ويديم عليه فضله، ويوفق هو أخوانه وأعوانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تميزت هذه البلاد بالعناية بكتاب الله، بالقرآن، حلقات القرآن، طباعة المصحف، نشرة في العالم. تميزت هذه البلاد باللحمة والجماعة

ونشأتها، ونعتذر منه لضيق الوقت، فقد طلبت منه أن يقتصر على ما تفضل بإطالة، وإلا فالمحاور لديه طويلة وكثيرة، لكن ضيق الوقت يضطرنا لنقل الحديث لصاحب فضيلة الدكتور محمد للحديث عن موضوع هام خطير، علاقة تلك التنظيمات والخوارج بفكر الخوارج، وكيف تجدد هذه التنظيمات الشباب، ثم طرح عن أسباب وعلاج هذا الفكر الذي انتشر بين الشباب، وشيء من التوصيات نسأل الله تعالى أن يفتح على فضيلة الذي تفضل تابعه الله وسدده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأضيف إلى ما ذكره أخي فضيلة الشيخ محمد من مشابهة هذه الجماعات الموجودة في الساحة اليوم، داعش والنصرة والقاعدة ومن سلك مسلكهم، مشابهتهم للخوارج المتقدمين. فسأذكر ربما أمرين وهما من أهم الأمور التي شابهوا فيها من تقدم من الخوارج. الأول التكفير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يصف الخوارج، يقول: وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب. يعني هم قد يرون ذنبا هو ليس ذنب. قال: واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك. وقال أيضا: وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة، ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عنهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومن صور التكفير اليوم التي سلكها الخوارج المعاصرون تكفيرهم من أذن بالتعامل بالربا، أو وضع حراسة على البنوك، أو سمح بدخول بعض الوسائل الإعلامية المشتملة على المحرمات، أو غير ذلك من الذنوب والمعاصي التي لا تخرج من الملة، أو يكفرون بالحكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق وبدون تفصيل. وأيضا تكفيرهم بالولاء للكفار وعدم البراء منهم مطلقا ومن غير تفصيل. ومن صور التكفير أيضا عندهم أنهم قد يكفرون المسلمين لفعل جرى الخلاف فيه بين أهل العلم، مثل الاستعانة بالكفار أو بعض صور المعاملات والمسائل المختلفة في حرمتها ونحو ذلك. ويكفرون أيضا بدعوى الاستحلال العملي للمعاصي ولو كان يعتقد في الواقع حرمتها، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فكفروا بالمباح. فلو لقي المسلم كافرا في طريقه والتقى به وتحدث معه ربما يرون هذا ناقضا من نواقض الإسلام، بل ذهبوا أبعد من ذلك فكفروا بالواجبات، فكفروا من ذهب إلى الحج وترك الجهاد. من أيضا مما شابه فيه الخوارج المتقدمين استحلال الدماء. فالنجدات هم فرقة من الخوارج، أصحاب نجدة الحروري، خرج من جبال عمان فقتل الأطفال وسبى النساء وأهرق الدماء واستحل الفروج والأموال، وكان يكفر السلف والخلف ويتولى ويتبرأ، وكان رديا مرديا حتى قتل. وقال ابن حزم: قالت النجدات: من ضعف عن الهجرة إلى عسكرهم فهو منافق، واستحلوا دماء القاعدة وأموالهم. فهم يكفرون بعضهم البعض، فالقاعدة أيضا من الخوارج. وذكر بعض المؤرخين أن شبيبا الخارجي، وهي التي تنسب إليه فرقة الشبيبية، أنه كان إذا جن عليه الليل خرج فلم يلقى أحدا إلا قتله. والشاهد ما نسب إلى الخوارج من قتل الولدان وسبي النساء، وكذلك ما فعلوه مع عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه، وهي قصة مؤلمة تدل على شدة فساد معتقدهم وخبث طويتهم، فقتلوه وبقروا بطن زوجته الحامل. هذه مجرد أمثلة فقط تثبت أن لهم أصولا يمشون عليها شابه فيها من تقدم. يؤكد هذا يعني يؤكد أنهم يشابهون الخوارج الأول ما ذكره سماحة المفتي عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله في أنهم امتداد للخوارج المتقدمين، قال: وأن أفكار التطرف والتشدد والإرهاب الذي يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل ليس من الإسلام في شيء، بل هو عدو الإسلام الأول، والمسلمون هم أول ضحاياه، كما هو مشاهد في جرائم ما يسمى بداعش والقاعدة وما تفرع عنهما من جماعات. يصدق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، إلى أن قال: وهذه الجماعات الخارجية لا تحسب على الإسلام ولا على أهل المتمسكين بهديه، بل هي امتداد للخوارج الذين هم أول فرقة مرقت من الدين بسبب تكفيرها المسلمين بالذنوب فاستحلت دماءهم وأموالهم. انتهى كلامه حفظه الله. وأكد هذا بيان هيئة كبار العلماء في بيانه الأخير في دورته 80 في 19 من ذي القعدة لعام 35 بعد 400 في التعليق على خطاب خادم الحرمين الشريفين العالمي الذي نشر في وسائل الإعلام في وقته. يحسن أن نتطرق إلى أسباب ظهور هذه الجماعات داعش والنصرة والقاعدة. فعند الحديث عن أسباب أي أمر من الأمور لا بد أن يتبادر للذهن الأسباب الكونية التي قدرها الله سبحانه وتعالى، فلا يكون شيء في الكون إلا بقضائه وقدره ومشيئته. ولا يعني وجود وحصولها بقضاء الله وقدره عدم البحث والكلام في هذا السبب الكوني المهم والإفاضة فيه، بل هو من أهمها لأنه يتعلق بركن عظيم من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا من الابتلاء الذي يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده به. قال جل وعلا: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أما الأسباب الحسية والشرعية فتنقسم قسمين: أسباب حقيقية وأسباب وهمية. من الأسباب الحقيقية الجهل والهوى، فالمشاهد لما في الواقع من الفتن العامة والنوازل في العالم على مر التاريخ يدرك ويلحظ تلك العلاقة القوية بين الجهل والهوى من جهة، وبين خروج الخوارج من جهة أخرى، ويدرك أيضا الدور الخطير والكبير الذي تلعبه هذه الأسباب في نشوء الفتن والحوادث، مما يؤكد أن الحاجة ماسة لمعرفة حقيقة هذه العلاقة وهذا الدور المؤثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، فهم غلب عليهم الجهل وغلب عليهم الهوى. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه. والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله، لذلك قال سبحانه وتعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فيمكن القول بأن هناك علاقة طردية قوية بين الجهل والهوى وبين ظهور الخوارج، فكلما وجد الجهل والهوى وجد المناخ المناسب والأرضية الخصبة لنشوء ومثل هذه الفرق. يقول صلى الله عليه وسلم: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله ما الهرج؟ قال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. فهذا الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عن انتشار الفتن في آخر الزمان والحروب بين المسلمين، وأن ذلك نتيجة حتمية لارتفاع العلم وظهور الجهل. ساعد على هذا التضليل الإعلامي الجائر والكاذب ووسائل التواصل الاجتماعي سواء المقاطع المرئية والمسموعة والبحوث والمنشورة عبر هذه الوسائل. من الأسباب أيضا لنشوء مثل هذه الجماعات داعش والنصرة والقاعدة وجود الفرقة والاختلاف، فهذا أيضا مناخ مناسب آخر لظهور ونشأة مثل هذه الفرق، فالفرقة والاختلاف تضطرب فيها المفاهيم وتنشأ بعض الأفكار فيها وإعجاب كل ذي رأي برأيه، حتى تكون الساحة مهيئة لنشوء هذه الفرق والأحزاب والجماعات المتعددة كردة فعل أو كحزب ينشق عن آخر ويدعي أنه على الحق دون الآخرين. يدل لهذا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، تأملوا معي هذا الحديث لن أأتي به كاملا لكن أأتي على وجه الشاهد منه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة والإمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فجواب النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: اعتزل تلك الفرق كلها بعد سؤاله فإن لم يكن لهم جماعة والإمام، دليل واضح على أنه إن لم يكن هناك إمام ولا جماعة فإن الفرصة مهيئة والمناخ مناسب لخروج هذه الفرق، فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالها. دليل آخر يؤكد هذا المفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقة، اللي هم الخوارج، يلي قتلهم أو لاهم بالحق. فهذا الخلاف الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، خرجت المارقة هذه فرقة الخوارج والتي قاتلهم علي بن أبي طالب، والذي يقرأ التاريخ يجد أن فرقة الخوارج إنما ظهرت ونشأت بعد فتنة مقتل عثمان وحصول وقعتي الجمل وصفين. حينها ظهرت الخوارج كفرقة تعترض على قضية التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وتكفر الصحابة وتستبيح دماء المسلمين وأموالهم، ولذلك قاتلهم علي في موقعة النهروان وهزمهم شر هزيمة. السبب الثالث من أسباب نشوء هذه الجماعات الإرهابية والضالة عدم الرجوع إلى العلماء الراسخين الربانيين. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن يصطفي من الناس أئمة، قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا لم يرجع الناس إلى هؤلاء الأئمة من العلماء المعتبرين ظلوا الطريق المستقيم. ولذلك يؤكد هذا المفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وهذا الشاهد، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقوله تعالى لاتبعتم الشيطان إلا قليلا دليل على أن عدم الرجوع إلى أهل العلم والحكم هو من مكايد الشيطان وأساليبه. وأيضا الرجوع إلى العلماء بإذن الله عصمة من الوقوع في الضلال. روى مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير، والقصة بطولها في صحيح مسلم، يقول: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج. طيب وماذا بعد الحج؟ اسمع ماذا يقول: ثم نخرج على الناس، يعني بعد الحج. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا هو قد ذكر الجهنمين، يعني الحديث بطوله أنهم يخرجون من جهنم بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى لهم. فهنا يزيد الفقير يناقش جابر بن عبد الله ويقول: ما هذا الذي تحدثون؟ الله جل وعلا يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني فكيف يخرج هؤلاء الجهنميين؟ ويقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال جابر ليزيد الفقير: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل سمعت بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قال: قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. ثم نعت وضع الصراط. في آخر الحديث يقول يزيد: ويحكم أترون الشيخ، يعني جابر بن عبد الله، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. يقول هذا الحديث يا أيها الإخوة فيه فضل العلماء وأهمية الرجوع إليهم، وذلك أن يزيد الفقير ومن معه شغفوا بقول من يقول بخلود العصاة في النار وهم الخوارج، إلا أن الله من عليهم بلقاء جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فكشف لهم هذه الشبهة وبين لهم الحق بدليله فرجع عن ذلك. ولما حصلت الفتنة بالقول بخلق القرآن في عهد الإمام أحمد، جاء القضاة والفقهاء يشتكون إلى الإمام أحمد ماذا حصل لهم، فيقول ابن مفلح رحمه الله في الأداب الشرعية: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله وقالوا: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال: ليس هذا صواب، هذا خلاف الآثار. انتهى كلامه رحمه الله. ليت الأمر توقف عند هذا السبب وهو عدم الرجوع للعلماء، بل ازداد الأمر سوءا، أن صار طريقة لتجنيد الشباب، وهي صرفهم عن العلماء، حيث زهدوا الناس في العلماء ووصفوهم بألقاب منفرة، كقولهم بأنهم علماء سلطان أو علماء حيض ونفاس أو عملاء للدولة والحكام، حتى ينفروا الناس ويخلوا الجو لأهل الجهل والأهواء ليقودوا دفة ومسيرة الأمة لآرائهم الضالة وأقوالهم الباطلة. وهذا المسلك يسلكه الخوارج في التجنيد لأتباعهم وإبعادهم عن العلم والعلماء. من الأسباب أيضا وجود الغل على جماعة المسلمين، هذا سبب عظيم، هذا لا يتفطن له كثير من الناس اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث لا يغل عليهم لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. يقول ابن القيم عند هذا الحديث: أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه، يعني هذا القلب، من هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمه. ويقول بالأثير: المعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والغل والشر. وقال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله: لم يقع خلل في الدين، لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. انتهى كلامه رحمه الله. وذلك لأن الإنسان إذا تعلق بجماعة أخرى غير جماعة المسلمين وإمامهم وجد الغل في قلبه على المسلمين، فناصبهم العداء وحاربهم وقاتلهم بكل ما يملك. فعدم لزوم جماعة المسلمين سبب من أسباب وجود الغل والخيانة والشر، كما قال الأئمة قبل قليل. ولذلك يقول أبو قلابة رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. وعلى هذا يتبين لك أخي الكريم أن أهل البدع على اختلاف فرقهم وتنوع مشاربهم، إنهم يحملون في قلوبهم الغل والشر على جماعة المسلمين وإمامهم في أي زمان كانوا أو أي مكان. من الأسباب أيضا السكوت على دعاة الفتن وعدم التحذير منهم، فهذا الأمر سهل للخوارج الظهور والانتشار، وهو قلة التحذير منهم ومن دعاتهم ومن صفاتهم ومؤلفاتهم ورموزهم، حتى اغتر بهم كثير من الناس وانخدعوا بعباداتهم وأقوالهم وأفعالهم. فكم نسبة التحذير الآن في محاضراتنا ومؤلفاتنا ودعوتنا؟ لا تكاد تجد التحذير منهم إلا فيما ندر، بل وعلى استحياء، وإنما بدأ الكلام فيهم والتحذير منهم بشكل واضح وملموس ومشاهد بعد أحداث سبتمبر وأحداث تفجيرات الرياض. وللأسف صار التعامل معها إنما هو من باب ردة الفعل والعلاج، لا من باب التحذير والوقاية، بينما النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج أشد التحذير قبل ظهورهم. لماذا؟ لتعرفهم الأمة ولتستعد لمواجهتهم ولتحذر من طريقتهم وحتى لا تغتر بهم. فوصفهم بأوصاف: يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، إلى آخر الحديث. وقال: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يعني استدلال عندهم بالآيات والأحاديث، لكن ليست على فهم السلف وإنما على فهم أهل الأهواء. فمنهج التحذير من أهل الضلال والبدع والفرق والجماعات هو الحقيقة منهج رباني ومنهج نبوي. ففي صحيح البخاري ومسلم حديث حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي آخر الحديث نبهه وحذره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعاة على أبواب جهنم يتكلمون بألسنتنا، يتكلمون بألسنتنا من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وقال له: فاعتزل تلك الفرق كلها. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال العلامة العثيمين رحمه الله: وهذا يشمل كل من دعا إلى ضلالة وبدعة حسب ما عندهم للبدعة، ويشمل كل من دعا إلى فتنة كالخروج على الأئمة، إلى آخر ما قال. ومن الدعاة على أبواب جهنم اليوم ما يقوم به بعض الخطباء في العالم الذين يسعون لتهريج الناس من على منابرهم أو محاضراتهم أو مصنفاتهم تجاه الحكام، وذلك بلمزهم وذكر مساوئهم وتضخيم أخطائهم والتشهير بعيوبهم وإثارة العواطف تجاه ما يحصل من المنكرات لشحن القلوب وتجييش الجماهير إلى ما يريدون تحقيقه من مآربهم الفاسدة. ومن التطبيقات في هذا العصر ما ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في التحذير من دعاة الفتنة والضلالة، حيث قال: أما ما يقوم به المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشري الدعوات الفاسدة الضالة، هذا بلا شك شر عظيم، وهم دعاة شر عظيم وفساد كبير، والواجب الحذر من نشراتهم. إلى أن قال: ونصيحتي للمسعري والفقيه وبلادٍ وجميع من يسلك سبيلهم أن يدعوا هذا الطريق الوخيم، وأن يتقوا الله، وأن يحذروا نقمته وغضبه، إلى آخر ما قال رحمه الله. أختم بالأسباب الوهمية، وهي يعني تدرج على أنها أسباب، وهي في الحقيقة ليست أسبابا لخروجهم، كما يقولون ظلم الحكام وكثرة المنكرات هي سبب لخروج مثل هذه الجماعات والخوارج. والصحيح أن الخوارج ليس السبب المهم الذي أدى إلى خروجهم هو الظلم. ففي زمن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، وهو معروف بعدله وتقواه، كانوا مستمرين في الخروج والإفساد. ففي مصنف ابن أبي شيبة خاصم عمر بن عبد العزيز الخوارج، فرجع منهم من رجع، وأبت طائفة منهم أن يرجعوا، فأرسل عمر رجلا على خيل وأمره أن ينزل حيث يرتحلون، إلى آخر ما جاء في هذا الأثر. وكذلك الفترة الزمنية السابقة له، ففي عهد الخلفاء الراشدين خرجوا على علي، فهل يتهم علي بالجور والظلم أو كثرة المنكرات؟ حاشاه رضي الله عنه، لكنه منهج فاسد وعقيدة باطلة. من الأسباب أيضا أن جماعة داعش والنصرة والقاعدة يسمونها صنيعة استخباراتية أجنبية. لا أريد أن أطيل في هذا السبب، ولكن أريد أن أبين اللوازم الباطلة التي تترتب على القول بأنها استخباراتية أو صنيعة أعداء الإسلام. الحقيقة أن القول بأنها استخباراتية يصرف الأنظار ويشتت الانتباه عن السبب الحقيقي الذي نشأ أو كان سبب لنشأة هذه الجماعة كجماعة الإخوان المسلمين. فهي أول ما قامت على عدم العناية بالتوحيد والسنة، وقامت على الاغتيالات والثورات والمظاهرات والتفجيرات والعمل السري، فماذا تنتظر من جماعة هذا حالها أن يخرج من تحت عباءتها؟ وكيف تتوقع أن يكون أتباعها؟ ولذلك انتبهت المملكة العربية السعودية لهذا الخطر الداهم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بحنكة وحكمة ولاتها وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، فتم تصنيفها على أنها جماعة إرهابية، وأن التعاطف معها أو التعاون بأي شكل من أشكال هو جريمة يعاقب عليها. وسيخلد التاريخ ولله الحمد هذا القرار المسدد من أهم وأعظم أعمال الملك عبد الله، كما خلد لآبائه تأسيس هذه البلاد على التوحيد والسنة من أول يوم على يد المؤسس الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. فهذا فيما يتعلق بهذا السبب. سبب أخير أنهم يقولون أن داعش نبتة سلفية، وهذا من أبطل الباطل والله، إذ كيف تنسب مثل هذه الأفعال الغوغائية والأعمال الإرهابية إلى دعوة تبنت منهج السلف وقامت عليه؟ إذا لو كان منهج السلف سببا لوجود مثل هذه الجماعات كما يزعمون، فلماذا لم يصبح الشعب السعودي كله إرهابيا؟ لماذا لم تخرج إلا هذه الفئة؟ فهذا اتهام للمملكة ولشعبها بسلوكها هذا المنهج أنها ستسلك تلك الأعمال الإرهابية، وحاشا أن يكون منهج السلف كذلك. كيف ونصوص أئمة الدعوة تتبرأ من الغلو والتكفير بغير حق؟ قال الإمام محمد الوهاب: ولا نكفر إلا من أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد الوهاب: الشيخ محمد من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له أن ينصحه أو يبلغه الحجة التي يكفر تاركها. وقال الإمام محمد الوهاب: أما القتال فلم نقاتل أحدا إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة، وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقوا ممكنا. سؤال أختم به هذه الندوة: ما حكم التعاون مع القوات الأجنبية لضرب هذه الجماعات؟ هذه إجابة أجاب عنها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في أحداث مماثلة، وكذلك العلامة بن عثيمين قال: وأما ما يثار، وقال رحمه الله: أما أن يستعين المسلم بكافر ليدفع شر كافر آخر أو مسلم معتد، وهذا الشاهد، أو يخشى عدوانه، فهذا لا بأس به. واستدل رحمه الله على ذلك: إنكم تصالحون الرؤم صلحا آمنا ثم تقاتلون أنتم وهم عدو من ورائكم، فهذا معناه الاستعانة بهم على قتال العدو الذي من ورائنا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العثيمين رحمه الله: لكن إذا عاوناهم، يعني هؤلاء الكفار أو القوات الأجنبية، وناصرناهم على من هو أشد إيذاء للمسلمين منهم، فهذا لا بأس به. انتهى كلامه رحمه الله. قال الوزير بن هبيرة، وهذا كلام يكتب بماء الذهب: إن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين، لأن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظ رأس المال أولى. وبهذا يتضح لكل منصف أن ما يقوم به جنودنا البواسل من مواجهة ومحاربة هذا التنظيم الفاجر من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، كيف لا وهم يسلكون طريقة الصحابة رضي الله عنهم في قتال الخوارج، ويقومون بواجب حماية الدين والوطن والأعراض والمقدسات. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلاد الإسلام والمسلمين، وأخص هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومن هذه الجماعات الضالة المنحرفة، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يوفق لهم البطانة الصالحة الناصحة الذين يدلونهم على الخير ويعينهم عليه. أشكر لكم حسن الإصغاء والاستماع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان من الاختيار أن نختم الندوة، لكن طلب صاحب الفضيلة الشيخ محمد الرمز الهاجري دقيقتين لتعليق لعلها قد، وهي فقط إشارة إلى أن أهل الباطل أقوالهم مضطربة، وما نشاهده اليوم القاعدة وأفعالها مع الجبهة وداعش، بل إن داعش تقاتل الجبهة والجبهة تقاتل داعش، وهذا يدل على أن القوم دعاة باطل يكفر بعضهم بعضا. خلافهم ليس خلاف عقدي لأنهم نفس الأدبيات، إنما خلافهم خلاف سياسي. وإني لأعجب، وهي همسة في أذن كل من رد على داعش وأثنى على النصرة، أقول: لا تزن بميزانين فالميزان واحد، فهم واحد والحكم واحد، فداعش والنصرة وجهين لعملة واحدة. نعم. شكر الله صاحبي الفضيلة على ما تفضل في هذه الندوة المهمة العظيمة، ونختم ويحبنا بتعليق مبارك من سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئتك وعلماء بالتعليق على هذه الندوة والإجابة على أسئلتكم، فليتفضل سماحة الوزارة الخير ومسددنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الشيخان وفقهم الله تحدث في هذه الندى المباركة عن مواضيع عن موضوعات الساعة، وهي هذه الطوائف الضالة على اختلاف أصنافها، فتحدثوا بإسهام عنها وعن منشأتها وعن حكم الشرعي فيها وعن أضرارها ومآسبها ومساوئها وغاياتها التي تقصد من خلال تجمعاتها، وأنها كلها تلتقي جميعها على عداء الإسلام وأهله. لا شك يا إخواني أن هذه الفرق الضالة فرق نشأت أو أنشأها أعداء الإسلام ليضربوا المسلم بعضهم بعض. أنشأوا هذه الفئات وزعموا أنها دولة إسلامية وأن والغاية من ذلك إذلال الأمة وتسليط بعضهم على بعض وسفك دماء الأمة وتدمير كيانها والقضاء عليها. يا إخواني، المسلمون جميعا أتبع الحق، يقول الله جل وعلا: وسماكم مسلمين. فالمسلمون حقا هم الذين حكموا كتاب الله وحكموا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحكموا على الغير بحكم الكتاب والسنة، فأي قول أو رأي يأتيهم يزينونه بميزان الكتاب والسنة، فما كان موافقا له الحق وما كان مخالفا له الباطل. أيها الإخوة، لا شك أن أعداء الإسلام يلبسون باطلهم بصوت الحق ويظهرون مضى الحق وهو الحق الباطل، يلبس الحق بالباطل ويظهرون خلاف ما يبطنون. ولكن المسلم البصير بأمره يتأمل بهذه الطوائف ومناهجها وطرقها وطريقتها للتعامل مع الآخرين، ليعلم من بعد حين أنها طوائف ضالة جائزة بالدماء وانتهاب الأموال وهتك الأعراض وإذلاء الأمة وسفك الدماء والقتل الذريع الذي لا مبرر له، وإنما هو لبعض يريدونه. هذه فرق متناحرة، بعضها عدو لبعض، لأن على قلب واحد هي هدفها ضد الإسلام، لكنها متنوعة بإيحاء الآخرين إليها. هؤلاء يدفعون فئة من الكفار كل فئة من الفئات تتبع جهات معينة، وكلها وجهت جهاد الإسلام والقضاء عليه، وهي الحقيقة مبادئ فكر ضالة. أحذر إخواني المسلمين من الالتحام بها، يعني الاغترار بها والانخداع بها والسير معها، وليعلم المسلم أن هؤلاء ليسوا مسلمين وليسوا أنصار حق. الحق واضح والهدى واضح، هذه مبادئ فكرية سيئة يبس بذوب الحق والحق بريء منها، فالحذر من هذه ولنغتر بها، ونحذر شبابنا المسلم من الانخداع والاغترار بها، وأن يعلموا أن كثيرا منها على غير هدى. لا بد أن نبين الواضح، لأن البلد قد اغتر بهم وظن أنه جهاد من سبيل الله، وظن وهذا كله يخالف واقع الحاضر، فواقعها يدل على شرها وضرها وفسادها وإفسادها، وأنها فئات ضالة لا خير فيها. نسأل الله يعافينا ويشرها ويكفي شرها وأذاهم، فإنهم الحقيقة فئات ضالة قتلوا وسلبوا وانتهكوا الأعراض وباعوا النساء وفعلوا من الجمع فعلوا كل هذا تحت أسماء البراقة الكاذبة. ومن تأمل فيهم حق التأمل علم ضلالهم وعلم أخطاءهم وعلم أنهم على غير هدى. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله سماحة الشيخ ما تفضل بهذا التعليق الطيب المبارك. ننبه ويحبه إلى لقاء الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى مع فضيلة الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية وأوقاف الدعوة والإرشاد، بعنوان: واجب الدعاة والخطباء والمتن والنوازل. ونحب الأحبة الحرص على حضور هذه الندوات والمحاضرات وتنبيه الإخوان على حضورها والاستماع والاستفادة منها. سماحة الشيخ، هذا أخ يقول أحسن الله عليكم، لماذا تأخر هذا الطرح والبيان بعد أن تجارب كثير من الشباب مع الجبهات المنحرفة؟ ويقول إن الطرح تأخر 5 أعوام بعد أن أفسدوا في الأرض. في سؤال يقول لماذا تأخر هذا الطرح والبيان بعد أن تجارب كثير من الشباب مع الجبهات المنحرفة؟ يا إخواني، الهيئة أصبحت القاعدة بيان عظيم، بيان قوي واضح جلي مبني على نصوص من الكتاب والسنة يهدم هذا الباطل وتلك الفئة الضالة. فمن رجع إلى البيان الذي أصدر في القاعدة في 20 من القاعدة رجع إليه، رأى فيه الكفاية ورأى فيه الحق واضحا ورأى فيه النصوص من الكتاب والسنة في تبليد هذا الباطل، وأيضا يشتمل حتى على أسماء الفئات وبين أضرارها ومساوئها، فارجع إلى البيان لترى فيه الحق. أحسن الله عليكم. يقول السائل: قريبي التحق مع تنظيم داعش، فما أفعل لنصحه؟ كيف؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، اتصل به وناصحه وخوف من الله، بين له خطأ ما هو عليه وأن هذا المنهج الذي هو عليه منهج خاطئ وليس جهادا ولكنه فساد. اتصل ذكر الله وانت الآخر وقل له وجود مع هؤلاء ضرر على في دينك ودنياك. أحسن الله عليكم. يقول السائل: يقول في بلدي إمام المسجد يوافق داعش وتنظيم القاعدة بتكفيري في أفكارهم، هل أبلغ السلطات أم أن هذا يعتبر من مشارها المذمومة؟ كيف يقول في بلده إمام مسجدهم يوافق تنظيم داعش والقاعدة في الأفكار، هل أبلغ السلطات أم أن هذا يعتبر من الوشاية المذمومة؟ والله هذا خطر، ينبه هو يستمر على السلطة بعد، خطر هذا اللي يخطر في الناس جمعة ويؤيد هذه الفئات المخربة الضارة، ما يرضى به مسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنالك من المسلمين من يلوم من يحذر من هذه الجماعات والتنظيمات ويبين للناس خطرهم، فهل من نصيحة لهؤلاء الذين وجدوا في أنفسهم حرجا إذ نسمع من يرد أو لا نسمع من يرد على أفكار هذه التنظيمات؟ المهم على المسلم تقوى الله وأن يعلم حقا أن هذه الفئات ما جرمت عن تعمد أو عن إرادة شيء، إنما واقع العمل واقع الفعل يدل على أنها شر، أنها لم تأتي لتقتل اليهود والنصارى وإنما جاءت لقتال المسلمين وإذن المسلمين. نعلم أنهم ليسوا على حق ولا يكون حرج من أن هؤلاء على باطل، ونأذي الله بأنهم على باطل وليسوا على حق أبدا مطلقا، ما يدعي أنهم على حق وقاصوا العلم بهم وجانب أحوالهم. هذا السائل يقول السلام عليكم أن هنالك من خلال الطرح من يبرر لجبهة النصرة ويحذر من تنظيم داعش، بل أنه يحث الشباب على القيام بتنظيم داعش، فما توجيه سماحتكم؟ يا إخواني كل هذه فراغ اتركوها عنكم، إلزموا طاعة ربكم وتعالوا علم النبي العمل الصالح وأبروا بآبائكم وأمهاتكم واحذروا من يقولون هؤلاء. النبي لما جرى يقول قولوا الجهاد، قال أحي ولا قال نعم، قال أرجع فمن الجهاد بالجهاد سبيل الله، كيف الجهاد بسبب الشيطان؟ يا إخواني ما يصلح هذا الشيء، يعني اعلموا أن هذه فتن وبلايا وشبهات وضلالات لا خير فيها. قل السائل أحسن الله عليكم، البعض يقول أن هذه الفرق الضالة المعاصرة لا تدخل في 72 فرقة التي حذر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فما توجيه سماحتكم؟ هذه فرقة شاذة مخالفة للحق، وأنا أشك فيهم، هم أخشى أنهم غير مسلمين، مجمع المرجع الدنيا شد الآفاق جاء بهم للإفساد والإضلال فقط، لا تعلم لهم أصلا ولا تعلم لهم قاعدة ولا تعلم لهم، كل هؤلاء فئات تحت رايات مشبوهة لا خير فيها ويشك حتى في إسلامها. يقول السائل أخوانا استفدنا من هذه المحاضرة أو الندوة، ويقول نتمنى أن نرى هذه المحاضرة أو الندوة مبينة مطبوعة وتوزع على البلاد والعباد، وجزاك الله خير. إن شاء الله يحصل هذا الشيء إن شاء الله. السلام عليكم. يقول السائل هل ما طرح في هذه الندوة اعتمد مما تنقله وسائل الإعلام وخاصة إعلام الغرب بالنسبة لتنظيم داعش والنصرة؟ لعل إن شاء الله يبلغ الشيء هذا إن شاء الله. يقول السائل السلام عليكم، أنا طالب فرنسي وهنالك كثير من الشباب يحبون داعش ويزكونهم حتى لا خطر واضح، يقول كيف أدعوهم إلى الخير بطريقة مختصرة؟ أولئك لبس الأمر عليهم وأعطوا صورة غير الحقيقة غير الصورة الحقيقة لهؤلاء، حذرهم وحذرهم وانصحهم لله، قل لهم تأملوا منهجهم وانظروا من يمولهم ومن يهيئهم ومن ينصرهم ومن يعني يقودهم، تفكروا بواقعهم وأعمالهم لتعلموا من أعمالهم لأنهم شر وبلاء. أحسن الله عليكم. يقول السائل ما حكم السكوت عن أهل البدع؟ لا يجوز، كل بدعة يحدث من على قدر استطاعته، أما السكوت وإخفاء الحق ما يجوز، لا بد أن يبين للناس. هل هنالك كتاب أو رد علمي تنصحون بالرجوع إليه في هذا الموضوع؟ والله ألف كتب ما أدعى الخوارج وفرق الخوارج المختلفة، الغالب أن هذه البيئات تدخل ضمنهم. أحسن الله عليكم. يقول السائل معكم من يقول أن الصوفية نتفق معهم في أشياء كثيرة ونختلف معهم في أشياء، ويفرق بينهم وبين الرابضة فيقول الرابضة خلافنا معهم عقدي والصوفية ليس كذلك. الصوفية على أقسام، هناك صوفية ضارة، صوفية شركية، مشايخهم وطرقهم على غير هدى الصحيح، هذه يعني الصوفية تختلف لكن لها طرق سيئة وفيها فرق ضالة. أما الرافضة مع حكم الشرع فيهم وأنهم على ضلال لأنهم يعني يخون جبريل ويجعلون الانزال لعلي ويطعنون القرآن والصحابة، هم معروف أمرهم. لكن المتصوفة خطرهم عظيم يظهرون من الإسلام والتقى والله يعمل وراءهم. منهم من عيب الله من يعظم مشايخه ويعبدهم من دون الله ويزعم أنهم إذا بلغوا منزلة معينة سقط عن واجبات وبيعد جميع المحرمات، وهكذا دعوة الصوفية. الغلاة الصوفية لا خير فيهم ولا مصلحة منهم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما دعوة أئمة المساجد والخطباء والتحذير خطر هذه الجماعات التكفيرية؟ يجب على الخطباء أن يحذروا منها بأسلوب جيد واضح سهل وبإيجاز، ليوضحوا لهم الخطوط العريضة التي يقوم أتقوم الفئات، ويحذر من الخلط معهم ويبين خطر ذلك. سائل يقول: أحسن عليكم، هنالك من يحث الشباب ويقول لا يوجد مخرج ومفاز من هذه الفتن إلا بسلوك منهج جماعة الإخوان المسلمين لنصرة الأمة، فما توجيه سماحته؟ المهم الخروج عنهم عن طريقتهم والعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإعتصام بهما، ففيهما الخير والكفاية إن شاء الله. هل من شارك النصارى في أعيادهم في عقيدته شيء؟ هيك لا يجوز مشاركة في أعياد، لا يجوز. الأول أن يتقي الله ويعلم أن أعياده كلها أعياد شر وبلاء، ما لها ارتباط بدين ولا بعقيدة، إنما هي أعياد ضالة مضلة منحرفة. فالتعاون معهم وتهنئتهم بذلك في أعيادهم ينبغي تركها وينبغي المسلم يكون بعيد عنها. يقول السائل: أنا ولله الحمد أعمل أصل رحمي، ولكن والدتي تنهاني عن ذلك وبقولها أنها تخاف عليها من العين الحاسدة. يقول أنه يصل رحمه ووالدته تنهاه عن ذلك بحجة أنها تخاف عليه من العين الحاسدة. يقول أنه متوكع على الله، يصل رحمه يتوكع على الله ويصل رحمه ولا يطعمه بذلك، لأن القطيع معصية ولا طاعة المخلوق المصرفين عز وجل. يصل رحمه ويستعين بالله ويبيع الله إن شاء الله. يقول السائل: أحسن الله عليكم، إنه في آخر قبل أن يتم عمرته شرب أكرمكم الله سجارة، فما صحة عمرته؟ العمر الصحيح هو أخطأ بذلك، العمر الصحيح لكن أخطأ بذلك، عباد الله وإياه. جزا الله سمعت الشيخ على ما تفضل وجزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، ونلقاكم في لقاء الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.